تعريف الجهاد في سبيل الله، يعني عنيت أن يكون قصدي أن هذا موضع لا يحمد أن يموت الإنسان فيوضع في هذا القبر، لو مات في ذلك السبيل أفضل ولا ما أفضل؟ قاله الرجل دفاعا عن ماذا؟ دفاعا عن قولته التي قالها، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما تمنيت أن يكون موتي بمكان إلا في هذه البقعة. فتمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون موته في المدينة. وأخبرنا أبو صالح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرهان عن زاذان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين. عبد الغفور هذا ضعيف وروي بإسناد آخر أحسن من هذا. عبد الغفور بغاية الضعف بل أنه مكروه، وهذا الحديث أظنه لا يصح، قد حكم بوعظه بعض وضعه بعض المحدثين. اسمعوا ما بعده. وعن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في أحد الحرمين بعث آمنا. من مات في أحد الحرمين بعث آمنا. ابن الجوزي يقول هذا موضوع وجعله في موضوعات. وعن الصميتة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا. قال الشيخ أحمد وكذلك رواه إبراهيم بن حميد الطويل عن صالح بن أبي الأخضر. هذا الحديث من غير هذا الطريق صحيح، روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من طريق صحيح رواه ابن حبان والترمذي، اما هذا الطريق عن الصميدة فهو ضعيف. يقول قال صلى الله عليه وسلم الصميدة تحدث عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص انها عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، والإنسان يحدد البقعة التي يموت فيها ولا هذا ليس بيده، مع أنه لا يتحكم في لونه إذا خرج من بطن أمه ما يتحكم في البقعة التي يموت فيها، هذا من العلم الذي استأثر الله به، يعني إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيث وينزل الغيث ويعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما معنى الحديث من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت؟ من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، أي إلزموا البقاء فيها قدر ما استطعتم، لا تخرجوا عنها، تبقوا فيها ليكون أجلكم ومرضكم فيها. فمن أصيب بمرض عضال وعلم أن بقاءه في الدنيا قليل إن صبر فأفضل له من أن يذهب به إلى أمريكا وغيره ليتعالج، فاعلم أن هذا لا يفيده، وإن صبره صبره وتعالج. نحن لا نفي العجال علاج، لا يطلب الإنسان أنه سمعنا المحدث يقول لا يتعالج ولا لا، أمر بالكي والحجامة ضربة عسل قل ما شئت، لا لكن لما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فعلمنا أن تحديد الرغبة بالمكان ليس في قدرة العبد. فإذا القاعدة الأصولية إذا جاء الأمر من الشارع بتحديد شيء ليس في قدرة المكلف فالمراد منه اعمل بمقتضى ذلك حتى تصل. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، الحسد نزعة في الإنسان لا يستطيع كبحها، ما يستطيع أحد يقول أنا إذا رأيت عند إنسان من الخير ما جاءتني الغيرة في النفس وتمنيت أن يكون لي مثل ما عندك، لا يخلو يسد من حسد. الناس يتفاوتون، إذا علمنا أنها غير في النفس يعجز الإنسان دفعه عنه ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، معناه إيه؟ أي أن الحسد يستوجب إخراج بغض وأذية إما بالكلام واللسان أو بالفعال باليد وغيره، فلا تفعل بموجب ذلك الحسد المقتضى، كف ذلك. إن حصل في النفس حاسد اكبته واذكر الله عز وجل، هذا معنى لا تحسد. إذا نهى عن شيء ويعلم أن اللسان يعجز عنه لا تفعل بموجب ذلك المنهي عنه فمقتضى. فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء دل على أن افعل بموجب ذلك المأمور به حتى تنال المقصود، ولا تخرج عن المدينة، ابق فيها حتى يأتيك أجله. ففيه الترغيب في ماذا؟ سكن المدينة والبقاء فيها. يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، أي فليفعل. فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا، يعني يوم القيامة اللهم صل عليه وسلم تسليما. كما قال كنت له شفيعا، الشفيع الشفاعة ينالها مؤمن ولا غير مؤمن؟ ما ينالها إلا المؤمنين، ما ينالها غير المؤمنين. ففيه أن من بقي في ذلك احتسابا عند الله عز وجل وتصديقا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له البشارة أن يموت مسلما إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ ما بعده. فعن الصميتة امرأة من بني الليل ابن بكر كانت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتها تحدث يعني عن صفية بنت أبي عبيدة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. قال ثم لقيت عبد الله بن عبد الله فسألته عن حديثها. عبيد الله بن عبد الله فسألته عن حديثها فحدثتني عن الصميتة. أقرأ ما بعده. قال أحمد لم يضبط إسناده كما ينبغي، فقال عن صفية بنت أبي عبيد وهو خطأ، وعبيد الله وعبد الله هما ابن عبد الله بن عمرو بن الخطاب. ورواه الدراوردي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن عكرمة عن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله أو عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه، غير أنه قال عن سبيعة الأسلمية وهو خطأ، إنما هو عن صميتة وذكر فيه زيادة والله أعلم. والرواية عن الترمذي عن سبيعة الأسلمية وعند أحمد. فالبيهقي يخطئ هذا الاسم، يقول ليس عن سبيعة إنما هي عن الصميتة. نعم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن سبيعة الأسلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال الشيخ أحمد وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال: فإنه لا يموت فيها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان، وقلنا أنه صحيح: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. هذا يصح الطرق التي وردت في الحديث، دل على أن حديث الصبيحة وإن كان فيه ضعف إنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قاله أكثر من غرة أو شهد سماعه أكثر من رجل. نعم. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. إذا قال صلى الله عليه وسلم: من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة، شفاعته تناله جميع أمته من آمن به. إذا قال قائل: إذن ما الميزة أنه إذا مات بالمدينة تناله شفاعته وشفاعته للناس قاطبة من المسلمين؟ إيش تميز هذا الذي مات بالمدينة عن غيره؟ إشارة في الدنيا أنه يموت مسلما إن شاء الله تعالى. وعن عبد الله بن دينار قال: لم يكن ابن عمر يصلي الضحى إلا أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان دون ذكر صلاة الضحى. قال عن عبد الله بن دينار قال: لم يكن ابن عمر يصلي الضحى إلا أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت. الحديث أورده البيهقي ليدل على فضيلة ارتياد مسجد قباء للصلاة فيه. الفريضة مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد قباء، لكن النوافل إذا أراد الإنسان أن يذهب إليه قصد الصلاة فيه، فالذهاب إليه فيه فضل عظيم تعدل عمره. فأراد أن يبين فضل هذه الصلاة في المسجد، في مسجد قباء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما قوله أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي الضحى فجاءت عرضا لا قصدا، هذا المقصود البيهق. قد يكون مقصود عبد الله بن عمرو بن دينار ذلك، قد يكون مقصود له أن يقول أن يخبر أن عبد الله بن عمرو ما كان يصلي الضحى، لكن سياق الحديث عند البيهقي وإراده له لم يكن ذلك مقصودا له. مقصوده إن ترجمة الباب فالقضاء إلى المدينة وزيارة قباء وما إلى ذلك، وبينا الزيارات المشروعة وغير المشروعة فيما سبق. هنا أراد أن يقول أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الضحى، وأن ابن آدم مخلوق فيه مفاصل 360 مفصل، عظامه في مفاصل. المفصل أي مجمع العظمين الذي فيه الثنائات كالأصابع وأطراف القدمين والمناكب وما إلى ذلك، عددها 360. هذه تستوجب حمد الله وثنائه وشكره. الإنسان مطالب بأن يثني على الله ويحمده بعدد هذه المفاصل في كل يوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يغني عن ذلك كل إذا عجزت أن تحصي نفسك وأن تطيق فعل ذلك العدد، فما الذي تفعله؟ صل ركعتي الضحى فإنها تغنيان عن ذلك، أي تقوم مقام 360 تسبيحة والتحميدة. ففيه الترغيب بما على ماذا؟ على مواظبة صلاة الضحى. لكن لم يرد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. لكن هذا من قوله. هل إن هذا عبد الله بن عمر ما كان يفعل ذلك، ما كان يصل الإسراء. كيف نقول مع أن أبا هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ألا أدعهن وركعتي الضحى؟ قال من كان مواظب على صلاة الليل يقوم ورده في ذلك في تلك الليلة، وإنه في النهار له سبح طويل أهله يحتاجون إلى إعاشة، وهو لا بد أن يعمل، ثم لا بد من رقدة ونوم لتعويض ذاك القيام من الليل، فهذا ليس في حقه أن يقال صل صلاة الضحى. أما الذي ينام الليل إلى الفجر ثم يحضر صلاة الفجر فالأفضل في حقه أن يفعل صلاة الضحى. علمنا ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر ما كان يصلي الضحى إلا أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه، كان كل سبت يذهب إلى قباء يصلي فيه بعد العصر ولا بعد المغرب أو بعد العشاء بعد الظهر. الظاهر أنه قبل الظهر، ذاك الوقت فراغ الناس ما عندهم أعمال فيذهبون إلى ذلك الوقت، من بعد العصر وقت نهي ما يتعمد الإنسان يدخل المسجد ليصلي فيه، لكن لو دخلت وتعلم أنك قاصد المسجد تصلي فيه ولو وقت نهي، لكن تعلم أن وقت العصر وقت نهي تدخل تصلي ركعتين ثم تخرج، هذا نهي عنه. من خمس أوقات في اليوم نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء فيها، وثلاث أوقات منهي أن يصلي فيها أو يقدر فيها الموتى. فبعد العصر ما يصلى فيه، لكن لو ذهبت لأجل أن تنتظر صلاة المغرب فادخل وصلي ركعتين واجلس. ثلاثة الأسباب مشروعة وهو الصحيح والثابت من فعله وفعل الصحابة، ودلائل ذلك كثيرة. علمنا هذا. إذا كان يذهب إلى قباء نفهم منه أنه كان يمضي إلى ذلك بين صلاة الصبح والظهر. يدل على هذا فعل عبد الله بن عمر. وكان عبد الله بن عمر ما دل على أنه كان يروح قبل الظهر. من أين علمنا ذلك؟ من الراوي تلميذه عبد الله بن دينار أحد كبار التابعين. يقول عبد الله ما كان، عبد الله بن عمر ما أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فعل النبي كان يفعله، حتى في الحج حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجه في موضع دار الناقة، كان عبد الله بن عمر إذا وصل ذلك الموضع دار الناقة، مع أن التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم أن تفهم المقصود من ذلك الفعل لما فعل ذلك على الوجه الذي فعل، وإن لم تفهم المقصود لا تفعل. توضأ فسكب وضوءه تحت الشجرة، ما يجي لسان يقول ما تصبه تحت الشجرة، يقول هذه السنة لا، إنما إذا بقي لك عندك ماء بدل أن تسكبه في الأرض دعه تحت شجرة تشرب منها، ليس المقصود تلك الشجرة وليس المقصود صبغ الماء لشجرة، لكن الزائد من عنك لينتفع به أحد مخلوقات الله من كائن حي أو خير. فعمر كان، عبد الله بن عمر كان أشد الناس المتابعة فيما فهم فيما لم يفهم. واضح هذا. لما قال ما كان يصلي الضحى إلا ما كان يذهب يوم السبت، دل على أنه يذهب متى؟ يعني يذهب قبل الظهر، لأن الضحى متى تكون؟ صلاة الضحى في ضحى النهار، وضحى النهار يبدأ من بعد طلوع الشمس حين تجوز الصلاة إلى وقت الظهيرة، وأفضلها حين ترمض الفصال أي صغار الإبل إذا أطلقتها بالبر والشمس حارة فلم تكن ظلال لا تستطيع الوقوف، يحرقها حر الشمس من الأرض، معناته بين الساعة 11 والعاشر والثاني عشر، ذاك أو أفضل أوقات صلاة الضحى في ذاك الوقت. لما قال ما كان يصلي الضحى إنما كان يذهب يوم السبت، دل على أن ذهابه متى؟ كان صلى الله عليه وسلم يذهب كل سبت إلى قباء يصلي فيه. تحديد اليوم مقصود ولا غير مقصود؟ إما أن يكون مقصودا لعلمه بأن ذاك اليوم فيه ميزة عن غيره، أو بأنه صلى الله عليه وسلم كان ذاك اليوم يخلو فيه من قضاء حوائج الناس ويتفرغ فيذهب. الله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الورد في رد السلام ورحمة الله تعالى، السلام ورحمة الله وبركاته، وقال تعالى سلام على الله. هل الذي لا يعاني باللأواء والشدة؟ قال الشافعي رحمه الله قال ولا أكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين الذبح، الذي ورد بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك، إذا قال اللهم صل على محمد حين الذبح، قال الشافعي هذا تعظيم لله وسلام على نبيه فلا أكره. إذا قال الإنسان شيئا وزاده على السنة وقال هي سنة قل لا هذا السنة، لكن لو فعله من عنده سلام على الله عز وجل لا ينهى عنها. نعم. هل الذي لا يعاني باللأواء والشدة وهو مقيم وساكن في المدينة يدخل في عموم الحديث الذي يحث على البقاء في المدينة؟ عيد السؤال. هل الذي لا يعاني باللأواء والشدة وهو مقيم وساكن في المدينة؟ لا يعاني اللأواء والشدة، لا تقوى هذا معنى. الكرب والضيق الله عز وجل خلق الإنسان في جبل، ولا بد من مصائب ولأواء، إن لم تحصل من هذه تحصل من هذه. ما أحد ما يصيب ضنك، ما أحد ما الذي ما يخضع رأسه ولا يمرض، وصحيح ومعافى ودائما يضحك، الله أعلم بما ندري. لكن المهم ليس هذا شأن، تقرأ. طيب، ومن يغادر من مكة في طلب رزق أهله أو رزق، هل ينطبق عليه الحديث أم المدينة فقط؟ رغبة عنها، لأن الصحابة خرجوا في التجارة وغيرها، أن يخرج رغبة عنها. من يغادر من المدينة إلى مكة هل هو في خير أم البقاء في المدينة أفضل؟ إذا خرج إلى مكة وأراد بقاءها قدرا طيب، إن كان خرج من المدينة فقط السكنة والمهاجر إلى مكة لا يفعل ذلك. إلا أبدله الله خيرا منه. كلمة خير هل هي على بابها ويعني أن الذي خرج فيه خير؟ كان اللي خرج عنه لما قال إلا أبدله الله خيرا منه، وأفاد الحديث الآخر أنها تنفي القبر، مو معنى أنه كافر، لكن فقد خيرا بمعنى أن فيه شر وسيلقى في الدنيا والآخرة ما يلقى، ما قال أنه كافر اللهم صل عليه، لكن معنى أنه محروم من خير كثير. ما رأيك يا شيخ، أريد أن أعتكف في المدينة ولكن الأجر في مكة أكثر في الصلاة وأنا من سكان مكة؟ صلاتك في مكة أفضل، صلاة في مبنية ألف صلاة، لكن من ذهب إلى المدينة لأجل أن يصلي في المسجد يفعل ذلك، لكن أجل اعتكافك في مسجد الحرام وخير الخير فيها. كيف يسكن بعض الرافضة الشيعة في المدينة ويعيشون فيها؟ هذا السائل ما يعلم أنه كان في منافقين، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وعلى الله على أحوال العبادة فيهم كافر وفيهم منافق وفيهم دين، ما خلصت من هؤلاء لا يكون موجودين فيها، لكن تنفيهم لا يبقى فيها طويلة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.